بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس سنقرأ نبذة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القراءة في تراجم أهل العلم وفي أحوالهم وفي معرفة أحوالهم، خصوصا الذين فتح الله على أيديهم من الخير ونفع الله بهم نفعا منتشرا عاما معلوما، فإن هؤلاء لهم شأن عظيم وسيرتهم ذات أهمية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وشيخ الإسلام ابن تيمية هو شيخ ابن القيم، وقد ذكر ابن القيم أن أعظم ما استفاد من هذا الشيخ، يعني استفاد منه أعظم ما استفاده من غيره. قال رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. سمعتم يا رجال هذه العبارة العظيمة والتي قد تكون غريبة على بعضنا، ويقول: ما هذه الجنة التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة؟ ابن تيمية رحمه الله يعني بهذا الكلام، يعني بالجنة التي في الدنيا، ما يفتح الله به على من يشاء من عباده من عمارة قلوبهم بالعبوديات العظمى والأعمال الصالحة الكبرى من التوكل على الله والثقة بالله والحب والتعظيم لله والخضوع للقياد لشرع الله والرغبة فيما عند الله والرهبة مما عند الله والإنابة إلى الله عز وجل. هذه العبوديات والأعمال في القلب إن صاحبها يجد في ذلك من السعادة ما لا يقدر على وصفه، يجد في ذلك من السعادة ما لا يقدر على وصفه. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: لو يعلم أبناء الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. بمعنى لو يعلمون هذا النعيم الذي عندنا، التنعم بالقرآن، التنعم بالعبودية، التنعم بالإقبال على الله، انشراح الصدور، زكاة النفوس، طمأنينة القلوب إلى غير ذلك، هذه النعم يقول لو يعلم الملوك أنها عندنا هكذا لجالدونا عليها بالسيوف من باب أخذها علينا، ليكون هذا التنعم لهم، فإن تنعمهم التنعم المادي والتنعم البدني ليس في الحقيقة بنعيم كافي، بل قد يكون نعيما مليئا بالجحيم بقدر ما يكون العبد متباعدا عن الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى هذه الحياة، الحياة النفيسة الغالية، الحياة السعيدة مع القرآن، مع السنة، مع العلم النافع، مع الإقبال على الله عز وجل. هذه نعم قل أن تيسر لأحد من الناس، بل قل أن تيسر لكثير من المؤمنين، فينبغي أن يعرف هذا الخير وهذا الإنعام من قبل الله على من يشاء من العباد. فمن لم يعطى هذه الجنة في الدنيا، ومن الإخلاص لله والصدق مع الله عز وجل، إنه كما سمعت لا يدخل جنة الآخرة، لأن جنة الآخرة إنما هي بصدق العبودية. المنافقون يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحجون. إيش الفارق بين المؤمن والمنافق؟ المنافق هو مسلم ومؤمن، الفارق الإخلاص، الفارق الصدق مع الله، الفارق الخوف والمراقبة لله، الفارق الحب لذكر الله وطاعة الله ولشرع الله. هذه هي الفوارق العظيمة التي فرق بها بين المؤمن الصادق وبين المسلم المنافق. قال رحمه الله تعالى: وقال لي مرة، أي قال شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم، وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي، ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محب، نبدأ بهذه الجملة. ابن تيمية رحمه الله حبس أكثر من مرة، حبس أكثر من مرة، وما جاء بجرم من أجل أنه حبس، ما جاء بجرم بحيث يقال حبس من أجل جرمه، ولكن كان يتكلم بحق ويظهر مسائل تخالف ما عليه بعض الفقهاء الذين لم يبذلوا جهودهم في نيل العلم وفي البحث والتحرير في المسائل. فلما رأى من رأى من فقهاء ومن قضاء أن الإقبال على شيخ الإسلام ابن تيمية والتأثر بما يدعو إليه وبما يقوم به من علم وتعليم وتأليف، فحصل يعني من المكايدات ما حصل، فكان يشابه وتلفق عليه التهم حتى يزج به في بعض الأحايين في السجون رحمه الله تعالى. فقال هذا الكلام: ما يصنع أعدائي بي. والذي يظن لا يريد بالأعداء هنا الكفار، ولكن المراد الذين يعني يؤذون ويعادون ويعتقدون عداوته والسعي في يعني إيذائه، هذا يكون من هذا الباب. وقد قال الله في كتاب الكريم: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فعدو هنا ليس المراد العداوة في الدين الكفر والشرك، لا، ولكن المراد أن هؤلاء يعني من النساء والأولاد من يكونون حائلين بين أبيهم بين ولي أمرهم وبين الخير والصلاح، فربنا جل شأنه أطلق عليهم أعداء لوجود الضرر بسببهم، لوجود الضرر بسببهم. قال: ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري. الآن ابن تيمية رحمه الله يوضح لنا إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال: أنا جنتي وبستاني في صدري. المسلم إذا اطمأن قلبه بالحق وتيقن ذلك، إنه بحمد الله يسير ثابتا باقيا على الحق، لا يتزحزح عنه بإذن الله وإن أوذي. قال: أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، يعني إذا حبسوني أنا أختلي بربي وأقبل على عبادة أكثر وأكثر أكثر وأكثر. قال: إن حبسي خلوة، بل بعضهم ما حفظ القرآن إلا بالسجون، لو ظل خارجا ما سجن ما حفظ القرآن، وبعضهم ما تمسك التمسك التام الكامل إلا بسبب السجن، تفرغ على العلم، تفرغ للعلم وأقبل على القراءة والتدبر لكلام الله وكلام رسوله والقراءة بكتب الزهد تزداد خيرا وصلها. قال: إن حبسي خلوة وقتلي شهادة. من قتل مظلوما، من قتل مظلوما، هذا معنى كلامه. قال: وإخراجي من بلدي سياحة. إخراج من بلده باعتبار أن ولي الأمر يأمر بإخراجه من البلاد وألا يبقى في البلاد، فلا يجعل هذا أمورا تجعله ينحرف، بل يصبر ويتحمل ويسلم لله في قضائه وقدره، والله عز وجل خير الناصرين لمن يشاء من العباد. قال: وكان يقول في محبسه في القلعة. هذه القلعة في دمشق، القلعة هذه في دمشق، كان من جملة الأماكن التي حبس فيها في القلعة رحمه الله تعالى. قال: لو بذل ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. ايش النعمة؟ ايش النعمة؟ السجن الذي هو فيه. يعني يقول: الذين تسببوا في سجني والذين استعملوا الوشاية بي والذين سجنوني ما يعني كانوا إلا سبب لخير لم أكن أصل إليه، لم أكن أصل إليه. فالشخص لا يدري أين يكون كمال الخير. الله عز وجل حكيم فيما يبتلي به عباده، حكيم فيما يبتلي به عباده. فالشخص لا يظن أن الراحة دائما هي الخير والسعادة، أن الراحة هي الخير والسعادة. لا شك أن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، هذا مطلب شرعي أن الشخص لا يتمنى لقاء العدو، لكن المطلوب أنه يسلم لله في قضائه وقدره. إذا ابتلي بشيء فالله أرحم به، والله أعلم بمصلحة عبده. قال رحمه الله: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا، وهذا مما لا يقدر عليه. قال: ما عدل عندي شكر هذه النعمة. يعني يشكر الله بالسجن على أن يعني ثبته على الدين، وعلى أن علمه العلم النافع، وجعله قوالا بالحق، وداعي إلى الله عز وجل. هذه نعم يخص الله بها من يشاء من العباد، فوجود ما فيه شيء من الابتلاء هذا من سنن الله في الخلق. قال الله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالابتلاء والامتحان لا بد منه، هذا لا بد منه، أن الله يبتلي الشخص بمن يبتليه بهم، بمن يبتليه بهم، فلا بد من الابتلاء، فلا يجزع الشخص كثيرا عند حصول الابتلاء الذي فيه المر، عند حصول الابتلاء الذي فيه شيء من الضر. قال رحمه الله تعالى: أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. قال: وكان يقول في سجوده وهو محبوس، يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. هذا هو الحبس الذي فيه الضرر، الذي فيه الخطر على صاحبه. من حبس قلبه عن ربه، انقطعت صلة القلب بخالقه وبارئه، فلا يطمئن لذكره، ولا ينشرح بطاعته، ولا يرغب فيما عنده، ولا يخضع لأوامره ويجتنب نواهيه. فبارك الله فيكم، المطلوب أن تعرف نعم الله على عباده، على عباده، وأن يشكر الله على نعمه التي أسداها إلى الخلق والعباد سبحانه وتعالى. فابن تيمية رحمه الله يسهل لنا الأمر ويبين أن الشخص يبتلى، هذا يبتلى بالسجون، وهذا يبتلى بأهل السوء، وهذا يبتلى بالإخراج من البلاد، وهذا وهذا، وكل هذه الابتلاءات تؤد نعما في الحقيقة لمن عرف أن الله أرحم به وأعلم بمصالحه وأعلم بما ينفعه بما ينفع العبد، فهي نعم من هذا الباب، وإن كانت في الظاهر أنها نقم ومصائب وأنها، لكن كم يجعل الله في المصائب وفي المحن والابتلاءات في حشوها وفي باطنها وخفاياها، كم يجعل الله من منافع لا يحصيها إلا هو، لا يحصيها إلا هو. يوسف عليه السلام رمى به إخوته في الجب متخلصين منه حتى ينفردوا بحب أبيهم لهم دونه، وكان فعلهم هذا سببا لأن يصير يوسف يوما من الأيام يصير ممن قد صار له الوزارة والملك في مصر، والملك في مصر عليه السلام. فصار حاله بعد الفتن والمحن إلى حال من الحسن والكمال ما لم يكن في الحسبان، وهكذا ما تدري أين الخير. فالله عز وجل أعلم بمصالح عباده، فلا ينزعج الشخص كثيرا عند حصول الابتلاءات، فالابتلاءات كما سمعتم لا بد منها من أجل تمحيص المؤمنين وإظهار الصادقين وبيان الثابتين الذين هم على الحق المبين. فما يحصل للشخص في بعض الأحايين يحتاج منه إلى صبر، ما يحصل له من الابتلاء بأشخاص بوشاه بمؤذين، وربما كما سمعت وشي به إلى يعني من يسجنه وإلى آخره، المطلوب الصبر، خصوصا أن الشخص إذا كان بحمد الله على سيرة حسنة وعلى منهج قويم يسير على ما عليه أهل السنة والجماعة، ما عليه أهل السنة والجماعة خصوصا في تجنب الفتن التي قد وجه العلماء توجيهاتهم في البعد عن الفتن، فإذا حصل للشخص أن اشتقي به ووشي به بأنه مشارك في الفتن من أرباب الفتن إلى آخره، فربما إذا جيء به إلى السجون ظهرت براءته ونصره الله، وكان هذا من أسباب أن يعرف أنه بعيد عن الفتنة، وربما لم يعد تعد تلك المؤاذى له إذ أن صاحبها فشل ولم يصل إلى ما كان قد يظن. فالصبر مطلوب، الصبر مطلوب، والمحافظة على الدعوة مطلوبة، والمحافظة على المساجد مطلوبة، والشخص يصبر ويتحمل ولو أدى كما سمع بعض الامتحانات إلى أن يطلب إلى جهة معينة للتحقيق معه والنظر فيما وشي به وقيل فيه وما أشبه ذلك، يصبر ويتحمل ويحافظ على دعوته ويحافظ على الخير الذي هو فيه ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى. فما أحوج الناس إلى أن يثبتوا على دين الله وأن يتمسكوا بشرع الله عز وجل. وعلى كل من صار في قلبه بشاشة الإيمان، بشاشة الإيمان، من ملئ قلبه بالطمأنينة بالحق والرضا بشرع الله وتسليم لأحكام الله، إنه بحمد الله لا تزعزعه هذه العوارض وهذه الخواطر أو هذه الظواهر التي تحصل ما بين حين وآخر، بل إنها تكون من أسباب صلاح حاله بإذن الله. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كما جاء من حديث حذيفة عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش هات في شأن فتنة القلوب، تعرض الفتن على القلوب، إيش تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، قال فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فانظر من عظمة الفتن في حق من ثبته الله ووفقه الله أنها زيادة له في الخير، زيادة له في الصلاح والإصلاح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للسداد والرشاد ويثبتنا على الحق حتى نلقاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.